سبحانك يا منتهى أمل الآملين، ويا غاية سؤل السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين. سبحانك يا أمان الخائفين، يا كنز البائسين، يا غياث المستغيثين، يا جابر المنكسرين، يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق. اللهم يسر لي رزقا حلالا، وعجل به يا نعم المجيب. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا، وأشكرك شكرا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه، ولا في الآخرة عليه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك.